سليم صلى الله عليه وسلم جمع العلامة النووي رحمه الله. وقفنا على باب قضاء حوائج الناس. نعم، باب الباب 29 في قضاء حوائج المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم، هذا الباب باب شريف وباب له أثر عظيم في الدنيا وفي القلوب وفي الآخرة. رتبه رحمه الله باب ما جاء بعد باب تعظيم حرمات المسلمين وسترهم وعدم المجاهرة فيهم إلا لضرورة، ذكر هذا الباب في فضل وعظيم أجر قضاء حوائج المسلمين. وقضاء الحوائج باب واسع يشمل تحته أفرادا كثيرة من وجوه الخير القولية والفعلية والحالية، فمن القول نصحهم، ومن الفعل إسداء المعروف إليهم وكف الأذى عنهم، ومن الحال إدامة المروءة مع المؤمنين. وخص هذا في قضاء حوائج المسلمين دون غيرهم، لأن هذا مقتضى الولاية والمحبة الواجبة بين أهل الإيمان بعضهم مع بعض. نعم، الشريعة ندبتنا وحثتنا على فعل الخير ونفع الخلق، وفي كل نفس رطبة ماذا؟ أجر. أما قضاء الحوائج فشيء أرفع من هذا وأخص منه، ولهذا علقه بقضاء حوائج المسلمين. واستدل على ذلك بما جاء في آخر سورة الحج في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه السورة اشتملت على جملة من أحكام عبودية الله سبحانه وتعالى، واستوعب منها الحج، استوعبت شعيرة الحج منها من هذه السورة جملة، وجاء في أولها سجدة، وفي آخرها قبل هذه الآية سجدة أخرى. ختمها الله جل وعلا بخطاب لكم أهل الإيمان، خصكم به دون غيركم. وفيه قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهو خطاب لك أيها المؤمن يا عبد الله ويا أمة الله، فهو خير تؤمر به وشر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا أمر بالصلاة، أمر وإعادة وتكرار للأمر بالصلاة التي هي عمود هذا الدين. المصلي يرجى منه ويرجى له ويرجى عنه الخير، واللي ما يصلي هذا قد ودع الخير، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، تركها تعمدا وجحدا للوجوب، أو تركها تهاونا وكسلا في الأداء. واعبدوا ربكم، لأنه لهذا خلقتم، فإن الله خلقنا في الدنيا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل وعلا أقام الدنيا والآخرة لأجل هذه العبادة، والله أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب لهذه العبادة، وأقام الجنة والنار، فالجنة دار كرامة لعباده الذين عبدوه، والنار دار خزي وندامة لمن انحرفوا في هذه العبادة بوجه أو بآخر. وافعلوا الخير، خصص في الأمر بالصلاة، ثم عمم في أمر بعبادته، ثم خصص بعد تعميم للفت الانتباه وحث الهمم وعطف القلوب وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير أي كل ما كان في عرفكم وجنسكم وفي عرف الشرع وحقيقته أنه خير، افعله لا تندم عليه. والأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه قاعدة، إذا أمر الله بشيء نهى عن ضده. أين جاء النهي؟ بالتضمن. أعظم ما أمر الله به إيش؟ ها؟ توحيده، توحيده وعبادته وحده. إذن تضمن الأمر بالتوحيد النهي عن الشرك لأنه ضده. أمر بفعل الخير، إذن تضمن النهي عن فعل الشر والأذى. طيب ما هو هذا الشر والأذى؟ ما جاء في الشرع أنه شر، وما تعارف الناس عليه في حقائقهم اللغوية والعرفية فيما استعملوه أنه شر. وكذلك الخير هو ما دل عليه الشرع المطهر، وما تعارف الناس عليه في حقيقة عرفهم اللغوي وعرفهم الاستعمال أنه خير. نعم، قد يأتي خير عند الناس هو في ميزان الشريعة ماذا؟ شر. فالمقدمة الحقيقة الشرعية أولا، ثم الحقيقة اللغوية ثانيا إذ بها نزل وحي الله، ثم الحقيقة العرفية ثالثا وهي معتبرة فيما يتوافق به الشر. وافعلوا الخير، وأعظم فعل الخير قضاء حوائج الناس، فإنه خير من عبادة من صلاة الليل وصيام النهار، كما مضت بذلك أحاديث: لأن أسعى في حاجة أخي المسلم خير من أن أصوم وأن أصلي، أقوم الليل وأن أصوم النهار. وهذه فيها القاعدة التي سبقت أن العبادة إذا تعدى نفعها أعظم أجر من العبادة التي يقصر على العابد نفعها. نعم، أحسن الله إليك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سبق بعض ألفاظه في الأحاديث السابقة في تحريم الظلم وتعظيم حرمات المسلمين، فها هنا ساقه هذا المساق في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. أخوة الدين التي هي أعظم الروابط، أعظم من أخوة النسب، أخوة اللغة، أخوة العرق، أخوة اللون، أعظمها أخوة الدين. لا يظلمه ولا يسلمه، إذ لا يليق بمسلم أن يظلم أخاه، ولا يسلمه أي لا يخذله. الإسلام هنا هو الإخذال، يخذله في موقع يحتاج فيه إلى مناصرته وعونه، وهذا يندرج تحته أن يقضي حاجة أخيه المسلم. ثم قال: من ستر مسلما كذا، لا، من كان في حاجة أخيه. نعم، من كان في حاجة أخيه، أي من سعى في حاجة أخيه المسلم يقضيها، يدله عليها، يعينه بها، كان الله في حاجته. هذا شاهد الحديث للباب، الشاهد المنصوص عليه، وهذا فيه الجزاء من جنس العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه الشريف ودله الكريم قضاء الحوائج. ما جاءه صاحب حاجة أو أتاه ملهوف إلا وقضى نهمته وقضى حاجته. وفي قصة إسلام عدي بن حاتم الطائي، وهي قصة عجيبة فيها أنواع من العبر وجلائل الحكم، فإن عديا لما جاءته أخته سفانة فقالت: يا أخي جئتك والله من عند أكرم الناس، اللهم صل وسلم عليه. استغرب أخوها فقال: أكرم من حاتم؟ قالت: والله إنه لأكرم من حاتم، اللهم صل وسلم عليه. فعل وفعل وفعل، قد حملها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعدما من عليها بالعتق وهو في بلاد الشام. ما زال الأمر يؤثر فيه حتى قدم عدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير مسلم، فلما دخل عليه المسجد قال الناس: يا رسول الله، هذا عدي بن حاتم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه وصافحه وأخذ بيده أمام الناس، وعدي كافر، أخذ بيده ينزله منزلته صلى الله عليه وسلم. يقول عدي هذا الشاهد: فلما خرجنا من المسجد أقبلت إليه عجوز فقالت: يا رسول الله، إنه لي إليك حاجة. قال عدي: فأرسل النبي يدي ومضى مع المرأة وأنا أنظر حتى قضى لها حاجتها، ثم رجع فأخذ يد أخذ صلى الله عليه وسلم يد عدي فأدخله بيته. الحديث: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأنت يا من وفقت وهديت ودللت إلى السعي مع إخوانك في قضاء حوائجهم، انتبه، يصرف الشيطان هذه البوصلة في قلبك إلى غير مرضات الله، تبي المدح والثناء، ونعم بفلان يقوم مع جماعته، قام مع الناس وفعل، فإن سكرة الجاه والذكر والمنصب أعظم خطرا وأشرا وشررا من سكرة المال. وهذا ما خافه علينا جميعا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الذي هو عند أحمد وبعض أهل السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب الجاه وحب المال. الجاه الذكر والمدح والثناء، وعكسه أن يتقي بفعل الخير والسعي في حوائج الناس يتقي الذم حتى ما يسب عند جماعته وحمولته وقبيلته وأهل بلده: إفلا ما فيه خير، ارخمه، ما يمشي مع حوائجنا ولا. فمن كانت هذه نيته ليس له من العبادة إلا ما نوى. فإن كانت نيته ثواب الله، كيف تكون نية ثواب الله؟ ابتداء يبي يرضي ربه حتى يمشي الله في حاجته ويقضيها له، وينوي وهو يمشي أن الله عز وجل يثيبه. نعم، قد يتخلف عن أشياء ألفها من الفضائل، مثلا تحرصون على الصلاة في هذا المسجد على الجنائز، ونعم الفعل هذا، لكن لو جاءك من يمضي مع حاجة أخيه، نبيك يا فلان، نبي جاهك، نبي فزعتك، ثم ترتب عليك ألا تصلي على الجنائز الظهر والعصر، فاتك مألوفك وهو ثقيل على النفس، لكن إذا لحظت الثواب الأعظم ما فاتك عند الله شيء، حصلت الصلاة على الجنائز وأنت ما صليت عليها بنيتك، وسعيت في أمر أعظم إن كان لله فأنت موعود أن الله يقضي حاجتك. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كربة. شوف، كلها في المسلمين لعظيم حقهم وكبير قدرهم عند ربهم. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. لا بل أزيدكم، جاءت الأحاديث بأمر أعظم، أن يفرج الله عنه في الدنيا والآخرة، وأن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، وأن يقضي يمشي في حاجته في الدنيا والآخرة، كما يدل عليه الحديث الآتي. إذن هذا فيه أن العبادة إذا تعدى نفعها عظم وتضاعف عند الله ثوابها وأجرها، وهذا يحتاج منك إلى مجاهدة، ومع المجاهدة إلى استحضار النية. فإن جاءك المادح أو قام في قلبك اتقاء الذام والناقد فاستحضر ثواب الله، تمحو هذا وهذا، وتوفق أيما توفيق، وما عند الله خير وأبقى مما عند الناس. اليوم الناس يمدحك الساعة ويذمك باتر، ولا لا يا أخواني؟ لأن الطبع طبعهم طبع الحاجة المؤسس على أساس اللآمة. الكرة ملأ، المعروف اليسير يعظم في قلبه ويستمر، كما هو شأن كرائم الناس. أما إرضاء الناس جميعا ما يمكن، لا يمكن أن ترضي الناس كلهم، ولن تستطيع أن ترضيهم كلهم. وهذه قاعدة، إرضاء الناس، إرضاء الخلق غير مأمور به هذا واحد، وغير مقدور عليه هذا ثانيا، ما تقدر. ولهذا قالوا في أمثالهم إرضاء الناس غاية إيش؟ لا تدراك، حتى لو بغيت ما تقوى، هذا يبي شيء وهذا يبي عكسه. وأما إرضاء الله، اسمعوا يا عباد الله، إرضاء الله مأمور به ومقدور عليه. إذن من العجز والخبل والسذاجة والحماقة أن تشتغل بغير المأمور به وغير المقدور عليه، وتهمل وتضيع المأمور به والمقدور عليه. فانتبه لهذه القاعدة وطبقها في أقوالك وأفعالك وأحوالك، وقبل ذلك في قصدك ونيتك. الله يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، لا إلى ما ينهى عنه سبحانه ويأباه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. الله أكبر. هذا حديث عظيم جليل، اشتمل على هذه الفوائد والمسائل الست، خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ختم به المصنف هذا الباب. يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه من كرب يوم القيامة. نفس، التنفيس على الشيء الذي ضاق وبلغ فيه مبلغه من المدى والكرب والشدة، مثل إذا طبخت في قدر الضغط هم نفست عليه. هذه الكربة قد تكون عند من تقع عليه مثل هذا، نفستها عنه أي أرحته، ولا يلزم أنك أرحته منها بالكلية أو أزلتها عنه بالكلية، لكن مدام خففتها عنه في همه وفي قلقه وفي ضيقه تريد بذلك وجه الله وثوابه فإن الله ينفس عنك من كرب يوم القيامة. وش كرب الدنيا عند كرب الآخرة؟ لا تذكر، وليس هناك أدنى مقارنة. وهذا فيه كرم ربي جل وعلا، وفيه رحمته ولطفه، فإنه يجازي بالكثير على الشيء اليسير والقليل. وهذا فيه الحرص على أن تنفس على أخيك ولو بالكلام، لو أن يرتاح، فإن المكروب وهو أشد من المهموم. الناس كلهم همام، عنده هم، لكن المكروب اللي ضاقت عليه الأمور بما تكربت، فإن نفست عليه أطعت أو وضعت من حمله ما وضعت، فهذا يجازيك الله به ويثيبك عليه أن ينفس عنك من كرب يوم القيامة. ودل على أن يوم القيامة فيه كرب عظيمة، وعظائم ذلك في عرصاته. وانظرها في الصدقة لما كان في أثرها في الدنيا هذا الأثر: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، لا يلحقه حر ولا قر، منعم في ظل الصدقة، رباها له ربه ونماها له معبوده حتى كانت كالجبل فصارت له في هذه المثابة. من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر عليه. والإعسار عام في دين، في دين تطلبه دين وأمهلته أو وضعت عنه سواء كل الدين أو بعضه، فإن الله ييسر عليك. وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي انظار وتأخير إلى ميسرة، لأنك اليوم دائن وغدا مديون، اليوم مديون وغدا في حاجة غيرك. ومن جلائل فعل الله للكمال ما ذكره نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، أن رجلا من قبلنا كان يسلف الناس وكان يأمر عماله، أي محصل الديون من موظفيه ومن رقيقه، أن من وجدتموه معسرا فأنظروه، ومن وجدتموه معدما فأقيلوه، فتعجب منه ومن فعله ربي سبحانه وتعالى. قال: أنا أولى بالإنظار من عبدي، لأن كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. فرحمه الله وغفر له ووضع عنه بما وضع عن عباده. وهذه من جلائل الخير التي لا يوفق لها إلا من وفقه الله. تسمعون عن بعض كبار السن في وقت الضيق، وقد مرت على آبائكم وأجدادكم في هذه البلاد قبل هذه النعم اللي والله نعجز عن أن نصف حالنا فيها فضلا عن أن نعدها علينا. مر على الناس شدة، أنواع من الشدات. كان من كرائم هؤلاء من ذوي اليسار من دفتره تشطيب على المعسرين، ولا يدرى عنه، يريد بذلك وجه الله. ومن أنظر معسرا، غالب الإعسار في المال لكن يكون في غيره، أنظره الله يوم القيامة، فرج عنه يوم القيامة. ثالثة: من ستر مسلما ستره، وهذه مرأة مسلما في الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة. مرت في الباب الذي قبله في فضيلة الستر، وضد الستر التشهير والنشر والعيبة. إذا سترت مسلما حتى لو لم تلحظ ثواب الله، تقول أبستر حتى يستر علي، لحقت هذا الثواب في عمومه، ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. والمؤمنون نصحة وهم سترة على بعضهم، والمنافقون غششة فضحة، يغش بعضهم بعض ويفضح بعضهم بعض. ومنه المنان الذي من على غيره بنعمة ذهب ينشرها لا أن يطويها. ومنه هذا الذي ستر على المؤمن فلم يفضحه، فالله يستر عليه. قد جاء في الحديث من أحاديث العرصات يوم القيامة أن الله يدني عبده الفاجر، يقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، يعدد مناكره ويعدد بغيه وتعديه فرائض الله وحرماته، يكابر يعاند يظن أن هذا يخلصه وينجيه، يقول ربي ما فعلت، ظلمتني كتبتك، فيختم على فيه فتنطق جوارحه، العين فعلت والأذن سمعت واللسان نطقت واليد بطشت والرجل مشيت والفخذ فعلت، فيخلى بينه وبينهم، راح الستر وجاءت الفضيحة المبنية على العناد والمكابرة، فيقول تبا لكن فعن كن كنت أدافع أو نافح، فتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعوذ بالله من الفضيحة والعار والشنار في الدنيا والآخرة. ويدني الله عز وجل، اسمع يا عبد الله وأنت يا أمة الله، يدني الله عبده المؤمن ويقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت، فيقر ولا يكابر، فيضع الله عز وجل عليه كنفه، ثم يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. من أسباب تحصيل ذلك أن تستر عباد الله المؤمنين والمسلمين، لا تفضحهم، لا تلوكهم بلسانك، لا مع خاصتك ولا مع العامة، بل إذا شفت رأيت الذين يخوضون في الناس فاحجزهم وامنعهم، إن قبلوا منك لقموا خلهم، فإن في قيام أهل الفضل عن هذه المجالس ردع، وأي ردع لذوي المروءة والشيم، وهي استجابة لأمر الله جل وعلا. قال ومن سلك طريقا والله في عون العبد، نعم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كلما استمررت في إعانة إخوانك بوجوه الإعانة فإن الله في عونك وفي قضاء حوائجك. ومن ذلك أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذا عاجل الحسنى في الدنيا وما عند الله أعظم، لأن صنائع المعروف لله هي من مطلق إعانتك على الخير، فإن الله في عونك. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، شوفوا هالبشارة، وما أعظمها والله من بشارة، وما أشد ضدها من نذارة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يتخلف عن رغباته، الرابع متقهوين تجمعين تقهوون يسولفون، وهذا حجز نفسه في مجالس العلم، يسمع علما يفيد علما. ومن سلك طريق، لأن العلم طويل، ما هو خطبط خذني جيتك، جادته جادة طويلة، لا وقشرة بعد، فيها تعب ونصب وفيها عنا، فلهذا سماها نبينا عليه الصلاة والسلام في حديثه هنا سلك طريقا يلتمس فيه علما. ولكم في شأن رسل الله عليهم الصلاة والسلام في هذا عبرة، نبينا سافر أعظم السفرات إلى السماوات العلى، ليه؟ العلم المقرب له إلى ربه. موسى عليه السلام خرج من بلاد الشام إلى ملتقى النهرين، ملتقى البحرين، يطلب الخضر يأخذ منه علما. الصحابة رضي الله عنهم ولكم في مجموع سيرهم عبرة، ومنها سلمان الفارسي، قالوا عاش 350 سنة، خرج وهو ابن الدهقان رئيس قريته وبلدته، منعم مرغد لكن في قلبه طلب الحق، فخدم هؤلاء الرهبان والأحبار كل واحد يخدمه حتى يموت يبحث عن الدين الحق، إلى أن دل على المدينة مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من سلوك طريق يلتبس فيه علما. وش الجزاء؟ ما النوال؟ ما الثواب؟ سهل الله له طريقا إلى الجنة. تبي الجنة؟ أسلك العلم لله، ما هو للمدح، للشهادات، لطلب الوظائف، للرفعة، لمجارات العلماء وممارات السفهاء، هذه نوايا ردية، وإنما العلم تطلبه لله، ومداره تطلب العلم ترفع الجهل عن نفسك لتعبد الله على بصيرة، وترفع الجهل به عن غيرك. وما اجتمع قوم، هذا الخامسة، السادسة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في المساجد، فإن بيوت الله هي المساجد، ولهذا في الطبراني وغيره المساجد أو المسجد بيته كل تقي، لأن مكثه فيه مكث طويل كالبيت له، وأضاف الله البيوت إليه تشريفا، وإلا فهي أعيان مخلوقة، كما سبق أن طهر بيتي للطائفين، ومنها ناقة الله وسقياها، هذه إضافة تشريف. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، مثل هذا الاجتماع، لكن يبي نية يا أخواني، يبي قصد صحيح، يبي إرادة صادقة مع الله، يتلون كلام الله. قال يتلون مع أن التالي واحد وهم يستمعون، سماهم جميعا تالين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الصحابة القرآن ويبينه لهم، ومن القرآن حديثه، العلم الذي يقرب إلى مرضاته، يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم، هذا التعلم والتذاكر. إلا عدوا هذه الفضائل الأربع، نزلت عليهم إيش؟ السكينة. ولاحظوها، شوفوها، فهي بادية فيكم وعليكم الآن، هل في لغط؟ ارتفاع أصوات؟ لو أنتم في السوق لجه وصجه، ولا لا يا أخوان؟ هذه السكينة بادية فيكم وعليكم، وهي والله عاجل إيش؟ المثوبة وعاجل البشرى. الفضل الثاني، وغشيتهم الرحمة. لاحظوا، قال غشيتهم يعني عمتهم، وكما أن الرحمة تعم فكذلك العذاب. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس أي يعمهم، هذا عذاب أليم. في آخر الزمان إذا أمر الله عز وجل وآذن بانقضاء الدنيا، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله، النواس بن سمعان الكلاعي رضي الله عنه في صحيح مسلم الطويل، وفيه فيبعث الله ريحا طيبة تقبض المؤمنين تأخذهم تحت آباطه حتى إنها تدخل جوف الجبل لتقبض روح المؤمن، فلا يبقى في الأرض إلا من شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة. غشيتهم عمتهم الرحمة، وش هي الرحمة لي؟ يمكن بعضنا ما يوجسها. أولها يا أخواني هذا الطمأنينة والانشراح في الصدر، حتى إن المؤمن ما وده ينتهي من هذه اللذة وهذه الحلاوة والطمأنينة. تغشاهم، وما عند الله أعظم من أنواع الرحمات. الثالثة، وحفتهم من الملائكة تشوفونهم وراكم ما نشوفهم، لكن نعلم ذلك من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإن الله له ملائكة مكرين بأعمال وظائف، منهم ملائكة سياحة سيارة تسيح في الأرض، تسير فيها دواجة عسوس يعسون، مش يدورون أهل الحلال غنما وإبلا يعسون يبون الخد الزينة، أهل البيع والشراء والتجار يعسون الأسواق يجلبون البضائع من هنا لهناك. ولهذا حدث التجار ها به منفعة به مصلحة، هذا عسوس. طلبة العلم عسوس في مجالس العلم، مع أنها قلت في الأزمان المتأخرة، كان شأن الكبار الرحلة في طلب العلم. قالوا إن الإمام البخاري رحمه الله لقي 1000 شيخ، منين جاء؟ من السعي. هؤلاء الملائكة السيارة السياحة في الأرض تتبع مجالس الذكر ومجالس العلم، لأن مجلس الذكر هو مجلس العلمي، ما هو مجالس البدع اللي فيها هز ورز. احنا نذكر الله، يذكرونه على طريقة محدثة بدعية تقربهم من النار وتباعدهم من الجنة، تباعدهم من الله وتقربهم من هم أنفسهم ومن الشيطان. ولهذا قال الله جل وعلا في آيتي النحل والأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، هم اللي يسألون، وهم من جمع وصفين: جمع علما وجمع زكاة، وهي الثقة بالعمل بهذا العلم. وحفتهم الملائكة، فإذا رأوا مجالس الذكر نادى بعضهم بعضا فرحوا طربوا، ما عندهم حسد اللي عندنا، ولا عندهم المنافحة على الدنيا التي عندنا. تاجر عين له بضاعة أو سوق يعلم التجار يطوي عليه حتى يتكثر من الدنيا، باحث عن صيف أو الربيع لقى له أرض زينة ما يدري، ما يعلم أحد، يعدون هذا نوماس أنه ما يعلم غيره من أهل مهنته بهذا الخير الذي عثر عليه. طبيعة النفوس في شحها ونقصها. الفضيلة الرابعة وهي أعظمها، وقد جاء في الفضيلة الثالثة أن الملائكة إذا رأت مجالس الذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. الرتع هو الإقامة فيها طيبا راغبا بها طيبة بها نفسها، مثل البهيمة إذا عينت أرضا طيبة مساس رتعت فيها. ولهذا من سؤال أهل الإبل بعضهم مع بعض: عسى الإبل قارة. معنى قارة يعني مستانسة في مكانها وفي أرضها التي رعت فيها. أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، تضرب بأجنحتها بعضهم فوق بعض، أنتم ما تشوفونهم، بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا عنان السماء، رضا بهذا الصنيع وحبا للعلم، لأن العلم هو الموصل إلى مراد الله، وهو أعظم ما يكون على أعداء الله. الدجال أعظم فتنة، أعظم ما عليه ما هو أشد ما عليه العلم. أما الجهل وأهله بدرجاتهم فهم مطاياه، وهم مبتغاه وهم ضحاياه. الخصيصة الرابعة: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. من الذين عند الله؟ الملائكة المقربون، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، الملائكة الكروبيون. يذكر الله هؤلاء المجتمعين على العلم في حلقه في بيوته، يذكرهم الله ذكر مدح وذكر ثناء وذكر إشادة: فلان وفلان وفلان، ترى يسميكم الله بأسمائكم، عبادي تركوا مشاغلهم واجتمعوا على ذكري. والله إنها شهادة وثناء وزكاة، لو لم يأتي في هذه المجالس إلا هذه الفضيلة لكفتنا. الله لا يحرمنا إياها بذنوبنا يا أخواني. لو قال لك إن ملكك ولا رئيسك ولا من تعظمه إن ذكرته ذكرك، والله ما تفتر من ذكره ومدحه والثناء عليه وسوى وعمل. فهذا ربي جل وعلا يجازيك من جنس فعلك، يذكرك في ملأه الأعلى لما جلست في مجلس العلم الموصل إليه طلبا لمرضاته. رأيتم هذا الفضل يا أخواني؟ ونازع النفس والهوى يمنعه من ذلك، فإن عجز أشغله لا يفوتك الخير، ألحق الجنائز ودفنه، رحل يا كذا، ومن يجيك من يحسفك وأنت في عبادة في مجلس علم فيها الفضائل الأربع التي لو اجتمعت لك اجتمع لك خير لا تدركه، وفيه كرم ربي جل وعلا وفضله، يعطي العطاء العظيم والثواب الجزيل على شيء يسير وعمل قليل. وجاء في حديث آخر أنه يقال لهم المجتمعون على ذكر الله عند فراغ مجلسهم: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم، مغفورا لكم. ختم الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، من قصر في العمل ما نفعه نسبه، ابن الأكارم والأفاضل والحمايل وابن الأشراف، فإن الله سجر النار بهؤلاء لما تبطأوا عن الإيمان. هذا أبو طالب أينه؟ وهو الذي فعل الفعل الذي والله ما نلحق ولا أقل منه بأقل القليل في النار. نعم، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أبوه، أبوه الثالث، أبوه الأول عبد الله، وأبوه الثاني عبد المطلب، وأبوه الثالث وهو أشدهم نفعا لرسول الله أبو طالب. في الدرك الأسفل النار يرفعه الله بسبب رسوله حتى يضع في ضحضاح من النار. ليه؟ بطأ به عمله. وهذا أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب، من أجمل الناس صورة، من أجمل أهل مكة وجها، إذا غضب غدا وجهه حمر كأنه لهبة ضوء، مع أنه عم رسول الله ومن بني هاشم من الخيار، لكن لما بطأ أي قصر وأوضعه عمله لم يؤمن. وهذا يوجب لنا أن نعتني بهذا العمل وبمحرك العمل وهو القلب ليكون لله، حتى يتفادى ما جاء من أنواع النقص الأخرى، وهي قاعدة أن التناسب ليس بالأنساب، الأنساب لمعرفة الناس بعضهم مع بعض لا لتفاخرهم وظهور بعضهم على بعض. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا، الشعوب اللي ما لهم قبائل معروفة، شعوبا وقبائل، ولهذا من ليس له نسب معروف يقال له شعوبي. وقبائل إيش؟ لتعارفوا، يعرف بعضكم بعضا، ما هو لتفاخروا ويحتقر شريفكم ضعيفكم ووضيعكم، لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الحديث، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بلال رقيق، عبد قيم مملوك أسود، والله يسوى عدال أبي طالب وأبي لهب وعدال بني هاشم، رهط النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يؤمنوا. ما الذي رفعه؟ عمله وإيمانه. إذن اسعى إلى هذه الرفعة لا إلى الفخر على الناس والتعالي عليهم، إيه إحنا آل فلان، تبدأ بها في أول عتباتها تعريف لكن مضمونة ومغلفة بالفخر القريب والبعيد. نسأل الله جل وعلا أن يزكينا وإياكم بزكاته، وأن يهدينا بهدايته، وأن يتولانا جل وعلا بولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، يا ولي نعمتنا، ويا ملاذنا عند كربتنا، اجعل لنا هما وفرجا من كل ما يهمنا في الدنيا والآخرة، كما نجيت إبراهيم من هم النار، وأسل سخائم صدورنا، وزكي أعمالنا، واختم بالصالحات آجالنا، وارض علينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. نسألك ذلك بوجهك الكريم وباسمك الأعظم وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي سبحانه جواد كريم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سم ما سمعت؟ أي نعم، هذه مسألة تتعلق بالآداب ولها علاقة بالحديث. متى ينصرف المسلم من مجلس العلم الذي انتظم فيه؟ كلما بقي كلما كان الأجر أعظم في إدامة هذه الأربع عليه. قالوا: ولا يليق أن يقوم الطالب من مجلسه قبل قيام شيخه، فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقومون حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني ذلك أنه حرام أنه يقوم، لا، لأن هذا المجلس مجالس استحباب، هذا السعي سعي مستحب ما هو سعي واجب، والله أعلم. سم هنا نعم. نعم، في قول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني ما تنفعهم الأنساب، تضيع أنسابهم. بماذا؟ لأن الميدان والمدار والثواب إنما والعقاب هو على العمل فيما امتثله وفيما تركه. النسب للتعرف فقط، لكن في الآخرة لا. وإذا تناسبت الرجال فلم أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال، وإذا نظرت إلى التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي. النسب الحقيقي هو عملك، هو رصيدك وهو نسبك. يعني انظروا إلى اللقيط الذي جاء من علاقة محرمة لا ذنب له فيها ولا جريرة، لا يؤاخذه ربي، فإن صلح في نفسه سبق أرباب الأنساب. ثم الناس، بنو آدم أبناء من؟ أبناء آدم، أبناء آدم، لا فخر لأحد على أحد، صلى الله العفو والعافية. الصيخان إذا مجالس العلم تعددت يقدم بعضها على بعض، نعم، الأحوج له والأنفع له المدار فيما يستفيد وينتفع به. ولو جلس في مجلس لم ينتفع لم يعدم هذا الخير. لا تظن أن الانتفاع في معلومات تزيدها في رصيدك، إن كانت المسألة معلومات جوجل ما يلحق واحد، ولا لا يا أخواني ما يلحق واحد، لا كبار العلماء ولا غيره. العبرة ما هو بالمعلومات، العبرة بالزكاء، زكاء القلب وصلاحه. كنا أحيانا نجلس في مجلس شيخنا رحمه الله، يطول أحيانا المجلس، كان حفيا حريا بالعلم محبا له، شيخ ابن باز رحمه الله جزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نجلس في مجلسه قد ينتهي المجلس فنستفيد فائدة، لكن لا نعدم أجرا نلحظه عند الله وثوابا وبركة في هذا المجلس. افتقدناها، والله افتقدناها لما مات رحمه الله، وكان يحضر في المجالس من العوام من هم أشد مواظبة من بعض الطلاب على هذا المجلس من أول إلى آخر. بعض الطلاب بعض أصحاب الفضيلة إذا انتهى قرايته قام لشغله لعمله، من العوام من هم من أول المجلس إلى آخره، صار راتبة في برنامجه اليومي حضور هذا المجلس. هل حصلوا الخير اللي سمعتم بعضه في هذا الحديث؟ الله يوفقنا وإياكم يا أخواني، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلصنا يا مجذوب، أنت مدير.